في البسمة الحلوة من شفايف كل الناس. انت شارك بعض في لم يهون لكم إخلاص. انت نعيش من غير أحزان. انت نشوف الأسوأ حنان. أحلى يا بني يكوني أمان. والآن الناس بتحب الناس. أحلى دنيا في قلوبكم أنا مشكوك. خلوا الورد وشيلوا الشوك. عمر الحب معاش بقساوة. لا تنساوا عبيد بالبيت. في قلوبكم أنا مشكوك. خلوا الورد وشيلوا الشوك. عمر الحب معاش بقساوة. لا تنساوا عبيد بالبيت. انت نعيش من غير احزان. انت نشوف الاسوأ حنان. احلى يا دنيا كوني امان. والان الناس بتحب الناس. احلى دنيا. الحب الصافية يا من الحب بيشفي جراح. محلى الغنوة الحلوة الدافية. لو قدامها أمل وبراح. أغاني الحب الصافية يا من الحب بيشفي جراح. محلى الغنوة الحلوة الدافية. لو قدامها أمل وبراح. انت نشوف الاسوأ حنان. احلى يا دنيا كوني امان. والان الناس بتحب الناس. احلى دنيا. احلى دنيا. احلى دنيا. احلى دنيا. احلى دنيا.